قال المصنف رحمه الله تعالى: الباب الأول في الأعيان المحرمة البيع. الآن دخل في الحديث عما أجمله فيما مضى، هذه أول مسألة يبدأ بها. قال: وهذه على ضربين. ترون أن الكتاب لم يعرض لماذا؟ لتعريف البيع، ولم يعرض أيضا لحكم البيع، ولم يعرض أيضا، وإن كان حكمه يأتي ضمنا كما سيأتي في هذا الباب، وكذلك أيضا لم يذكر الحكمة، وهي أيضا تظهر من بين خلايا، والسبب أن الكتاب مختصر. قال: وهذه على ضربين، نجاسات وغير نجاسات. إذن المبيع لا يخلو إما أن يكون نجسا أو أن يكون غير نجس. إذن المنهي عنه قد يكون حرم لنجاسته، وربما حرم لسبب آخر. قال: فأما بيع النجاسات فالأصل في تحريمها حديث جابر رضي الله عنه، ثبت في الصحيحين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ورسوله حرما بيع الخمر. وفي رواية حرم، فيعود الضمير إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي حرم أصلا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يحرم ما حرمه الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو مبلغ عن الله، فالحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه الله. قل: لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. ويقول سبحانه وتعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. إذن الحلال ما أحله الله سبحانه وتعالى، والحرام ما حرمه الله تعالى. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، وفي رواية مشبهات لا يعلمها، وفي رواية لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. من يقرب من حمى غيره من حق غير الله يضمن أن تدخل ماشيته إليه، فكذلك من يلف حول الحرام ويدور حوله لا يبعد أن يقع فيه. وإنما على المسلم دائما أن يبتعد، ومن حام حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن حمى الله محارمه، ثم قال: لا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. لا شك أن القلب إذا صلح واستقام على الخير والهدى سيصلح بدل الإنسان، وبذلك تستقيم أموره وتصلح أحواله. إن الله ورسوله حرما بيع الخمر والميتة. الخمر كما تعلمون أيها الإخوة هي من الكبائر، وقد حرمها الله سبحانه وتعالى وحذر منها، وأنها تشغل عن الصلاة، وربما تدفع صاحبها إلى المنكرات، فما بالكم بمن انتشر في زمننا الحاضر بما يعرف بالمخدرات. هذه التي بثها أعداء الإسلام، هذه السموم الفتاكة القاتلة التي نشروها ليقضوا على أفكار المسلمين وأذهانهم، وليشغلوا شبابهم بما يخرجهم عن طريق الهداية والرشاد. هذه التي تمسح العقول وتخرب القلوب وتفسد الأذهان وتضيع الأموال وتوقع في الفساد والجرائم والمنكرات، تمسح الإنسان وتحوله حيوانا بعد أن كان إنسانا، تذهب عنه الغيرة ويضعف إيمانه، فربما يبيع كل غال وثمين في سبيل أن يحصل على شمة أو أن يحصل على ما يغيب فكره ويذهب عقله، فإنا لله وإنا إليه راجعون. فأين العقول؟ العلماء فيما مضى لما ظهرت الحشيشة في زمانهم طاروا وكتبوا في زمن شيخ الإسلام وبينوا خطورتها وما فيها من الأضرار. هذه الخمر مع ما فيها من الأضرار لا تساوي شيئا مما يقع في المخدرات. هذه من الأمور أيها الإخوة التي ينبغي أن ينتبه لها المسلم وأن يحذر منها إخوانه المؤمنين على قدر طاقته. ليس شرطا أن تكون عالما من العلماء ولا أن تكون داعيا من الدعاة ولا أن تكون مدرسا مفوها متكلما، لكنك ولو قلت كلمات يسيرة، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو آية، فالإنسان يبث ذلك في مجتمعه بين إخوانه، يعلم أبناءه حتى وإن كانوا أبعد الناس عن ذلك ليعلموا غيرهم ويحذرون. فليس كل الأبناء أيها الإخوة، هناك سياج يحيط بهم، فالإنسان يختلط بمجتمعه وربما يقابل الصالح وغير الصالح، وربما يقابل المحسن والمسيء والتقي وغير التقي. فهو ينبغي أيها الإخوة إلى أن يطعم وأن يحذر وأن يبين له خطورة هذه الأمور. لا شك أننا لو أردنا أن نتكلم عن المخدرات لاحتاج ذلك منا إلى وقت كبير، لكننا ندع ذلك إن شاء الله إلى مكاني هناك عندما نأتي إلى أبواب الخمر، لكننا سننبه على ذلك في كل مناسبة. ولا ينبغي أن نمل لخطورة هذا الأمر وبشاعته وما فيه من الضرر، ولأنه مع الأسف ابتلي به عدد من المسلمين وانزلق فيه بعض الشباب فانجرفوا فوقعوا في أمور خطيرة ترتب عليها أضرار جسيمة. قال إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة. كذلك الميتة تعلمون أيها الإخوة حرمه الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز تحريما قاطعا. يقول الله سبحانه وتعالى إنما حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، هذا في سورة المائدة. ويقول سبحانه وتعالى في سورة الأنعام قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل به لغير الله. لا شك أن هذه الخمر حرمت لأنها تفسد العقول. سترون أيها الإخوة في هذا الحديث العظيم جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام، أربع كلمات تحوي المعاني الكثيرة: حرم الخمر، الميتة، الخنزير، الأصنام. الخمر يفسد العقول ويذهبها، الميتة والخنزير إنما تفسد الأبدان، والأبدان إنما تتغذى منها القلوب والعقول فتفسد أيضا. إذن الأول يفسد العقول والثاني والثالث يفسدان الأبدان والقلوب، والثالث أيها الإخوة أعيان تفسد الأديان وهي أخطرها وأشرها. فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويستصبح بها. انظروا إلى حرص الصحابة رضي الله عنه واهتمامهم بأمر دينهم وما يتعلق بذلك الأمر، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لما بين لهم أن الميتة حرام وذلك أمر لا يتطرق إليه شك، لكنه أشكل عليهم ما يتعلق بشحوم الميتة، كذلك أيضا ما يتعلق بالزيوت كما سيأتي، هذا سيأتي حقيقة الكلام عنه. قال فإنه يطلى بها السفن ويستصبح بها. فقال يطلى بها السفن يعني تدهن بها السفن، لأن السفن إذا دهنت بالزيوت أو بالشحوم فإن ذلك فيه حفظا لها. قال فقال لعن الله اليهود. وأيضا يدبغ بها الجلود، وتعلمون ما جاء في قصة شاة ميمونة كما سيأتي الحديث عنها إن شاء الله قريبا، وكذلك كانوا يستصبحون بها، فليست حالهم فيما مضى كحالنا اليوم، فلسنا الآن بحاجة إلى مثل ذلك، لكنهم كانوا يأتون بتلك الشحوم فيذيبونها ثم يضعونها في السرج ليستضيئوا بها. فهل ذلك جائز أو لا؟ هذا ما سئل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا، هو حرام. فقال لعن الله اليهود، حرمت الشحوم عليهم. نعم، هم أهل للعنة وهم يستحقون اللعنة بأسباب كثيرة، فإنهم قد حرفوا الكلمة عن مواضعه، وأيضا حرفوا وبدلوا. وتعلمون لما نهاهم الله سبحانه وتعالى عن صيد السمك كيف فعلوا ذلك، فهم أهل حيل ومكر وخداع وقتلة للأنبياء. قال لعن الله اليهود، حرمت الشحوم عليهم فباعوها وأكلوا أثمانها. لعن الله اليهود، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله سبحانه وتعالى. لما حرم الله تعالى عليهم الشحوم ماذا فعلوا؟ احتالوا، فقاموا فأذابوها، أسالوها، ثم بعد ذلك جملوها ثم باعوها. إذن اتخذوا ذلك وسائل وذرائع، وهذه وسيلة إلى محرم، وكل وسيلة إلى محرم فإنها محرمة. وسيلة انتهت بهم إلى المحرم، احتالوا على ما حرمه الله تعالى وحرمه رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يكون ذلك مبيحا لهم. وقال في الخمر، إن الذي حرم شربها حرم بيعها. كذلك، إذن الخمر إنما إن الذي حرم شربها حرم ثمنها، ما دام أن شربها حرام فكذلك. وقد جاء في حديث آخر أن رجلا أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم راوية من خمر، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في معنى الحديث، ألم تعلم بتحريمها؟ قال لا، فأسر إلى صاحبه الذي بجواره. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أحرص الناس على أمته خشية أن يقعوا فيما لا يجوز، فسأل الرجل بما أسر، فبين أنه أسر له بأن يبيعها، فأخبره الرسول صلى الله عليه وسلم بأن ذلك لا يجوز، فما كان منه إلا أن أطلق وكاء تلك المزادة فسال ما فيها. هذه استجابة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله، والنجاسات على ضربين. إذن المؤلف الآن سيدخل في تقسيم النجاسات. النجاسات على نوعين. نعم، ضرب اتفق المسلمون على تحريم بيعها، وهي الخمر وأنها نجسة، لا خلاف بين العلماء في تحريم، ومن خالف في ذلك فقوله الشاذ لا يلتفت إليه ولا ينظر إليه. قال على ضربين، وكذلك أيضا يلحق بها أيها الإخوة كل مسكر كالكالونيا وأشباه ذلك، فإنها ما دام قد ثبت إسكارها فإنها كذلك تلحق بهذا على الرأي الصحيح. قال ضرب اتفق المسلمون على تحريم بيعها، وهي الخمر وأنها نجسة، إلا خلافا شاذا في الخمر، أعني في كونها نجسة. قال والميتة بجميع أجزائها التي تقبل الحياة. والميتة بجميع أجزائها، ثم قيد فقال التي تقبل الحياة. لماذا قال التي تقبل الحياة ولم يقل تقبل النموات؟ قلت لكم من لفتات الكتاب، فالمؤلف مالكي، ولذلك صرف الأمر إلى مذهب مالك. نعم، مذهب مالك ومذهب أبي حنيفة وكذلك مذهب أحمد، ولذلك ضرب صفحا عن ذكر شعر الميتة، لأنه قيد ذلك بعبارة، أعدها. قال والميتة بجميع أجزائها. الميتة بجميع أجزائها، من لحم وشحم وعظم وغير ذلك، والعظم سيأتي الخلاف فيه والقرن. التي تقبل الحياة. التي تقبل الحياة، لأن الشعر يقبل النمى. إذن ما يتعلق بشعر الميتة فيه خلاف بين العلماء، لم يعرض له المؤلف، فالأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك وأحمد يذهبون إلى أن شعر الميتة ليس بنجس، وذهب الإمام الشافعي إلى نجاسته، ولذلك قال التي تقبل الحياة. والشافعية عندما ذهبوا إلى القول بنجاستها استدلوا بدليلين. الدليل الأول من الأثر وهو حديث ادفنوا الأظفار والدم والشعر فإنها ميتة. سآتي أعلق على هذا الحديث، حديث ضعيف لأنه أخرج ابن عدي في كتابه الكامل، لكن هذا هو الدليل الأول للشافعية. الدليل الثاني قالوا أليس الله سبحانه وتعالى قد حرم الميتة وأطلق ذلك، فقال حرمت عليكم الميتة، وهذا يتناول جميع أجزائها فيدخل في ذلك الشعر، ولأن الشعر ينمو فيكون محرما كبقية أجزائه، ولأنه ينمو ما قالوا يتغذى فكان حراما كبقية أجزائه. أما الأئمة الثلاثة فقالوا إن الشعر ليس بمحرم، واستدلوا على ذلك بعدة أدلة. أنا لا أريد أن أفصل كثيرا لأن المسألة جاءت عرضا. أما الجمهور فاستدلوا بقول الله سبحانه وتعالى في سورة النحل: ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. فقالوا ذكر الله سبحانه وتعالى هذه الأصناف الثلاثة وهي متشابهة، ومنها الشعر قالوا وأطلق سبحانه وتعالى فلم يفرق بين ما أخذ من حي وما أخذ من ميت، إذن فدل ذلك على أن الشعر ليس بنجس. قالوا وأما الدليل فالحديث المتفق عليه أن الرسول صلى الله عليه وسلم مر بشاة لميمونة زوج الرسول صلى الله عليه وسلم فقال ألا انتفعتم بجلدها، وفي رواية هل انتفعتم حظ أيضا، هل انتفعتم بجلدها؟ فقالوا إنها ميتة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما حرم لحمها. فقالوا إنما حرم لحمها، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إنما حرم لحمها. قالوا فقول الرسول إنما حرم لحمها دليل على أن الشعر ليس بمحرم، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم بالانتفاع بجلدها، وفي الحديث الآخر أيما إهاب أي أيما جلد دبغ فقد طهر، أي يطهره الدباغ. هذا هو الدليل الثاني. قالوا ولأن ما أبين من حيوان فهو ميت، فلو قطع من الحيوان جزء من رجله أو رجله أو يده أو شيء فإنه يعتبر ميتة، بينما لو جز شعر منه فإنه يكون طاهرا. إذن النماء لا يلزم منه الغذاء، لا يلزم منه النماء، هذا هو مذهب جمهور العلماء. ولا شك أن أدلة الجمهور أقوى، ولكن مذهب الشافعية أحوط. هذه مسألة لأن المؤلف أشار إليها. قال وكذلك الخنزير بجميع أجزائه. أما الخنزير فإن الله سبحانه وتعالى بعد أن حرمه قال فإنه رجس قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، هذه ثلاثة. ثم قال بعد ذلك فإنه رجس، فهل الضمير يعود إلى الجميع؟ فيه قول، أو على الخنزير؟ فيه قول آخر. إذن هو رجس بجميع أنواعه، وهذا الذي كنا نتكلم عن شعره هو الحيوان المأكول الذي اختلف في شعره. أما الخنزير فإنه نجس بجميع أجزائه، وهذا هو الصحيح. قال وكذلك الخنزير بجميع أجزائه التي تقبل الحياة، واختلف في الانتفاع بشعره، فأجازه ابن القاسم ومنعه أصبغ. ومنعه أصبغ، وهذا هو رأي أكثر العلماء الذين منعوا شعره، لأن الخنزير كله محرم بخلاف الحيوان الذي كان مباح الأكل، فإن سبب التحريم هو كونه ميتة، أما ذاك فأصله محرم. قال وأما القسم الثاني وهي النجاسات التي تدعو الضرورة إلى استعمالها. وأما القسم الثاني، الآن أنتم تعلمون أيها الإخوة هذه أمور يحتاج إليها الناس، أليس الناس يحرثون الأرض ويضعون فيها البذر، هم يهيئون الأرض يختارون الأرض الصالحة، ثم بعد ذلك يحرثونها وينقونها وينظفونها من كل الشوائب من الحجارة ومن كل عائق يعوق من هذه الزراعة، وهذه الأرض أيضا تحتاج إلى تسميد لتكون أقبل للزراعة وليكون إنتاجها أكثر وأعظم، وذلك قد حصل من سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، فإنه كان يدمل الأرض ويزرعها، وكلما أحسن ذلك كان الإنتاج أكثر. فما حكم هذه الروث الرجيع أو ما يعرف بالسرقين أو بالسرجين؟ هل ذلك جائز أو لا؟ هناك أمران. الأمر الأول يتعلق ببيع هذه الأشياء، هل يجوز بيع العذرة التي تخرج من الإنسان؟ هل يجوز بيع الرجيع الذي يخرج من الحيوان؟ هذه مسألة. المسألة الأخرى، هل يجوز الانتفاع بها أو لا؟ وهل هناك فرق بين البيع والانتفاع؟ ذلك ما سيشير إليه المؤلف. قال: وأما القسم الثاني وهي النجاسات التي تدعو الضرورة إلى استعمالها. النجاسات التي تدعو الضرورة إلى استعمال. إذن تعلمون أيها الإخوة بأن الضرورات تبيح المحظورات، وهناك قاعدة أخرى: الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة. إذن هناك أشياء لا تجوز، لكن إذا اضطر الإنسان إليها كالميتة له أن يأكلها، أمر محرم له أن يشربه ليدفع عن نفسه غائلة الموت. أحيانا لا يصل الأمر إلى درجة الموت، لكن يكون في مكان يحصل التعامل فيه في الربا، فله أن يأخذ ما يحتاج إليه لأن الحاجة دعت إلى ذلك. هذه من القواعد التي تكلم عنها العلماء فقها ونبهوا إليه. قال: وهي النجاسات التي تدعو الضرورة إلى استعمالها كالرجيع والزبل الذي يتخذ في البساتين. ما هو الزبل؟ هذا هو الروث الذي يخرج، الزبل الذي يخرج من الحيوانات. ولا شك أن ما يخرج أيها الإخوة من الحيوانات هو أخف نجاسة مما يخرج من الإنسان، وسماها العذرة. ولذلك سترون أن بعض العلماء يفرق بينها، فيمنع العذرة ويجيز الرجيع الروث الذي يخرج من الحيوانات مأكولة اللحم كالإبل والغنم. قال: فاختلف في بيعها في المذهب، يعني في مذهب مالك وفي غيره، فجمهور العلماء على أنه لا يجوز بيعها، وخالف في ذلك الإمام أبو حنيفة، يعني الشافعي وأحمد يمنعان بيعه، وهي رواية للإمام مالك، وأبو حنيفة يجيز بيعها، وهي رواية للمالكية أيضا، وبعض المالكية يفرق بين العذرة أي ما يخرج من الإنسان أي الغائط، وبين ما يخرج من الحيوان، فيرى بعضهم جواز بيع الزبل دون العذرة، فالعذرة لا يجوز. قال: فاختلف في بيعها في المذهب، فقيل بمنعها مطلقا، فقيل بإجازتها مطلقا، وقيل بالفرق بين العذرة والزبل. يعني المؤلف هنا قصر الكلام على مذهب مالك، لكن كما أشرت لكم الأئمة الشافعي وأحمد يمنعان بيعها مطلقا، وأبو حنيفة يجيز ذلك، والمالكية لهم روايتان، فبعضهم مع الشافعية والحنابلة وبعضهم مع أبي حنيفة. هذه المسألة الأخرى فيما يتعلق بالبيع. وتعلمون أيها الإخوة فرق بين جواز البيع وبين جواز الاستعمال فيما يتعلق بالماء. الماء الذي تعرفونه، ورد أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تنهى عن بيع الماء، مع أن الماء لا يستغني عنه مخلوق، وجعلنا من الماء كل شيء حي، فلا يمكن لإنسان ولا لحيوان ولا لنبات أن يعيش بدون الماء. إذن هو ضروري لحياة الإنسان ولحياة النبات ولحياة الحيوان. ولذلك لأهمية الماء نجد أن الله سبحانه وتعالى عندما ذكر شريعته الخالدة قال: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. والأصل في الشريعة في لغة العرب هي الطريقة التي توصلك إلى الماء ومورده، الطريق الذي يذهب بك، الطريق السالك الذي يقف بك على مورد الماء لترتوي وتشرب منه. إذن الشريعة كذلك هي الطريق الذي يحصنك من كل سوء ويحفظك من كل مكروه، لأنها شريعة الله الخالدة بها حياة القلوب كما أن بالماء حياة الأبدان. وقيل بالفرق بين العذرة والزبل، أعني إباحة الزبل ومنع العذرة. هذا الذي فرق بينهما ابن القاسم من أصحاب مالك، والذي قال بالرأي الأول هو ابن الماجشون وهو مع أبي حنيفة. قال: واختلفوا فيما يتخذ من أنياب الفيل لاختلافهم هل هو نجس أم لا. أكثر العلماء يمنع ذلك، لأن الأصل فيه، أنتم تعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير، وهذه أيها الإخوة كلها مسائل درسناها تذكرون في الأطعمة وفي الصيد. الآن المؤلف بدأ يحيلنا إلى ما مضى، كان فيما مضى يحيلنا إلى ما سيأتي، الآن بدأ يردنا إلى أمور مضت. قال: فمن رأى أنه ناب جعله ميتة، ومن رأى أنه قرن معكوس جعل حكمه حكم القرن. والأقرب أنه ناب، وهذا هو الظاهر. قال: والخلاف فيه في المذهب. قال: وأما ما حرم بيعه مما ليس بنجس أو مختلف في نجاسته. انظر أن عاد المؤلف مرة أخرى إلى مسألة النجاسة، ما حرم بيعه مما مر بنا سابقا من الزبل وكذلك العذرة، هل يجوز الانتفاع به؟ قال: وأما ما حرم بيعه مما ليس بنجس أو مختلف في نجاسته فمنها الكلب والسنور. إذن المؤلف كأنه ما عرض للآخر، أو أنه سيأتي إليها مرة أخرى، يبدو لأنه سيأتي إليها، لكن لا مانع أن نشير إشارة خفيفة. هذه الأشياء مثل الزبل وغيرها أكثر العلماء يجيزون الانتفاع بها، لكنهم يمنعون بيعه. الآن المؤلف سيتكلم عن مسائل أخرى تتعلق بتحريم بعض الحيوانات. ولماذا نص المؤلف في هذا المقام وهو يتحدث عن البيع عن بعض الحيوانات مع أنه مر الحديث عنها هناك في الصيد؟ تذكرون تكلمنا في الصيد عن الكلب، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم عن اقتناء الكلب، وحذر من اقتناء إلا كلب صيد أو ماشية أو زرع، ذلك مما استثناه الرسول صلى الله عليه وسلم. ما دام الإنسان يحتاج إلى الكلب في الصيد وفي الزراعة وفي الحرث أيضا، إذن هل يجوز بيع الكلاب أو لا؟ كذلك أيضا السنور أي الهر، هل يجوز بيعه أو لا؟ فهذه القطط كما ترون تختلط مع الناس، وربما تعيش في كثير من البيوت، وكان في أول الأمر يذهب إلى تحريمها، حتى جاء حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات. وهذا أيضا مضى الكلام عليه في كتاب الطهارة. أنا أذكركم بدروس قديمة قبل سنوات. نعم. قال: أما الكلب فاختلفوا في بيعه. اختلفوا في بيع الكلب، مع أنه قد جاءت أحاديث صحيحة صريحة عن الرسول صلى الله عليه وسلم تنهى عن بيع الكلب، ومن ذلك الحديث المتفق عليه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. ثمن الكلب تعرفونه، يعني لا يجوز بيع الكلب فيؤخذ ثمنه. ثانيا مهر البغي هي المرأة الزانية، لا يجوز لها أولا الزنا كما تعلمون حرام، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ومقتا، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، والزنا من أخطر الأمور التي تفتك بالأمم، وتكلمنا عنه كثيرا أثناء دراستنا لكتاب النكاح. وكذلك حلوان الكاهن فإنه أيضا لا يجوز، وهو ما يأخذه، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من أتى كاهنا وفي رواية عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. من أخطر الأمور أن يذهب الإنسان إلى الدجالين، إلى السحرة، إلى الكهنة، فيرسمون له أمورا ويصورون له وقائع ويخيلون إليه أشياء فيصدقهم بذلك. فمن يصدقهم بهذه الأمور فإنه يدخل ضمن قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن أولئك يدعون علم الغيب، وعلم الغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم إلا ما ينزله الله تعالى عليه، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم من الغيب ما علمه الله تعالى، وإلا لو كان يعلم الغيب لما قال لعل أحدكم يكون ألحن بحجته من الآخر فأقضي على نحو مما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فليأخذها فليدعه، فإنما أقطع له قطعة من نار فليأخذها أو فليدعه. إذن علم الغيب، ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، ثم تلا قوله تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. قال: أما الكلب فاختلفوا في بيعه، فقال الشافعي رحمه الله: لا يجوز بيع الكلب أصلا. فقال الشافعي وأحمد: نعم. وقال أبو حنيفة: يجوز ذلك. وللمالكية روايتان، بعضهم مع الشافعي وأحمد وبعضهم مع أبي حنيفة في هذه المسألة. قال: وفرق أصحاب مالك رحمه الله بين كلب الماشية والزرع المأذون في اتخاذه وبين ما لا يجوز اتخاذه، فاتفقوا على أن ما لا يجوز اتخاذه لا يجوز بيعه للانتفاع به. أما الذين قالوا بأن بيع الكلب لا يجوز فلأن الأحاديث الصريحة دلت على ذلك، ومنها قوله صلى الله عليه ومنها ما جاء في الحديث المتفق عليه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وفي حديث آخر: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والسنور. وهناك أدلة كثيرة في هذا المقام. إذن الأدلة صريحة في النهي عن أخذ ثمن الكلب. قال: وفرق أصحاب مالك بين كلب الماشية والزرع المأذون في اتخاذه وبين ما لا يجوز اتخاذه، فاتفقوا على أن ما لا يجوز اتخاذه لا يجوز بيعه للانتفاع به وإمساكه، فأما من أراده فذهبوا. أعيد مرة أخرى. قال: وفرق أصحاب مالك بين كلب الماشية والزرع المأذون في اتخاذه وبين ما لا يجوز اتخاذه. يعني قصد المؤلف أن المالكية فرقوا بين ما يمكن الانتفاع به فيجوز بيعه وأخذ ثمنه، وما لا يجوز الانتفاع به فلا، ككلب الصيد والماشية والحرث، هذه يجوز بيعها. وهناك أحاديث وردت في هذا المقام أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد، لكن مع تعدد الروايات التي وردت في صيد الكلب في أن صيد الكلب مستثنى إلا أنها ضعيفة في هذا المقام. قال: فأما من أراده للأكل فاختلفوا فيه، فمن أجاز أكله أجاز بيعه، ومن لم يجزه على رواية ابن حبيب لم يجز بيعه. هذا أولا بالنسبة، هذا تكلمنا عنه فيما مضى، وأنه لا يجوز أكله مطلقا، ومن ذهب إلى جواز أكله فقد شذ في هذا المقام. وهذا يرجع هل يعد من السباع أو لا يعد، وعرفنا الرأي في ذلك فيما مضى ونكرره أنه يحرم أكله. قال: واختلفوا أيضا في المأذون في اتخاذه، فقيل هو حرام وقيل مكروه. قال: فأما الشافعي فعمدته شيئان، أحدهما أما الشافعي وأحمد والرواية الأخرى للمالكية، نعم. قال: أحدهما ثبوت النهي الوارد عن ثمن الكلب عن النبي صلى الله عليه وسلم كبعض الأحاديث التي تلوناها عليكم قبل قليل، والثاني أن الكلب عنده نجس العين كالخنزير، كذلك نجس العين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كما تذكرون في أبواب الطهارة قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسله سبعا أولاهن بالتراب، وفي بعضها فعفروه الثامنة بالتراب. ولقد أثبت الطب الحديث أن في الكلب الوعاب اللزج لا يزيله إلى التراب، وبهذا نتبين ما في هذه الشريعة من أسرار. ولقد تكلمنا عن ذلك تفصيلا وبيناه بيانا موسعا في أحكام الطهارة في أوائل دراسة هذا الكتاب قبل سنوات. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم بين: إذا ولغ الكلب في ناي أحدكم فليغسله. إذن الكلب غير طاهر على هذا، إذن عينه بنوا على ذلك نجاسة عينه. قال: والثاني أن الكلب عنده نجس العين كالخنزير، وقد ذكرنا دليله في ذلك في كتاب الطهارة. رأيتم ذلك، بدأ يحيل المؤلف إلى ما مضى وأنا نبهت عليه، هو الحديث الذي أشرت إليه، الحديث المتفق عليه. قال: وأما من أجاز فعمدته أنه طاهر العين غير محرم الأكل. لماذا قالوا بأنه طاهر العين؟ لأنه طاهر العين، لأن الله تعالى قال: فكلوا مما أمسكنا عليكم، فكلوا مما أمسكنا عليكم، بل إن الله تعالى لم يأمر بغسله. قالوا: فلو كان نجس العين لما أباح الله سبحانه وتعالى أن نأكل ما أمسك علينا، أو لأمرنا بأن نزيل ذلك، فلم نؤمر بإزالة ذلك ولا بغسله، بل أباح الله لنا تعالى إمساك ما أكل منه. ولذلك جاء في الحديث الصحيح: فإن أكل فلا تأكل، إذا صاد لنفسه فلا تأكلوا، وإن لم يصد لنفسه معنى الحديث فكلوا، كما مر بنا ذلك كله في أحكام الصيد. قال: وأما من أجاز فعمدته أنه طاهر العين غير محرم الأكل، فجاز بيعه كالأشياء الطاهرة العين. إذا لكل وجهة ودليل يتمسك به، ولكن الذي يظهر بل الأقوى هو ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة من أنه نجس. وقد تقدم أيضا في كتاب الطهارة استدلال مرة أنه طاهر العين، وهو ما ذكرت لكم، الاستدلال بالآية. وفي كتاب الأطعمة استدلال مرة أنه حلال. ومن فرق أيضا فعمدته أنه غير مباح الأكل ولا مباح الانتفاع به، إلا ما استثناه الحديث من كلب الماشية أو كلب الزرع وما في معناه. لكن استثناء ذلك للحاجة، وفرق أيها الإخوة بين الانتفاع وبين البيع. فتكلمنا قبل قليل عن الروث وما أشبه، وقلنا جمهور العلماء يجيزون الانتفاع بتلك الأشياء لكنهم يمنعونها. وأردت أن أبدأ بشيء فانتقلت إلى مسألة في بيع الماء. نحن قلنا الماء فيه حياة الناس جميعا وغيرهم، أليس كذلك؟ بلى. ومع ذلك نجد أنه نهي عن بيعه، بل إنه جاء في الحديث المتفق عليه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمه الله يوم القيامة، لا يكلمهم الله تعالى يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. وذكر من بينهم رجل كان على طريق معه الماء فمنعه ابن السبيل، وذكر أيضا رجلا بايع السلطان لا يبايعه إلا لأمور الدنيا، ورجل باع سلعة بعد العصر فأقسم بالله وهو كاذب. هذه كلها أمور خطيرة. إذا انظروا، ولذلك تكلم العلماء عن حكم بيع الماء هل يجوز أو لا. فبعض العلماء قال لا يجوز مطلقا، وبعضهم دقق في هذا الأمر وفصل، فقالوا إن كان الماء يبذل فيه جهد فلا مانع من بيعه، كما نجد الآن في السيارات التي تعرف بالويتات، هذه التي تنقل الماء أيضا، الذي يحفر بئرا ارتوازيا وينفق عليها، فهذا مقابل هذه النفقات. كالحال بالنسبة لأخذ ماذا لجرى على الإمامة وتعليم القرآن والأذان وغير ذلك. قال: ورويت حديث غير مشهورة اقترن فيها. هذا جيد من المؤلف، قال حديث غير مشهورة، لكن حديث غير مشهورة لا تدل على أنها ضعيفة، فهو قال غير مشهورة، يعني ليست كشهرة التي نهت عن البيع. نعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد. أذكر أحاديث ثلاثة وردت في ذلك، وقد تكلم عليها علماء الجرح والتعديل وبينوا ضعفها. إذن الأحاديث في ذلك ضعيفة. قال: ورويت أحاديث غير مشهورة اقترن فيها بالنهي عن ثمن الكلب استثناء أثمان الكلاب المباحة الاتخاذ. قال: وأما النهي عن ثمن السنور فثابت، لأنه كما في حديث جابر لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والسنور قال: زجر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، يعني زجر من نهى عن أخذ ثمن الكلب والسنور. وفي حديث آخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب والسنور. إذن هذه الأدلة صريحة بأنه لا يجوز بيع السنور، وهذا هو رأي جماهير العلماء. ومع ذلك نجد أن بعض العلماء المحققين ذهبوا إلى جواز ذلك للحاجة. قال: وأما النهي عن ثمن السنور فثابت، ولكن الجمهور على إباحته لأنه طاهر العين مباح المنافع. الجمهور لماذا ذهبوا إلى إباحته؟ لأنهم وازنوا بين ما ورد في النهي وبين ما جاء بأنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليه. إذن ما دامت طاهرة فلماذا لا تباح؟ ولذلك نجد أن الإمام البيهقي وهو من العلماء الأعلام من المحدثين وهو شافعي المذهب تكلم في هذه المسألة وبين علل أن النهي إنما كان قبل إباحتها، كانت السنورات كانت نجسة، فلما جاء الإذن بإباحتها دل ذلك على جواز بيعه. نعم. قال: فسبب اختلافهم في الكلاب. إذن الجمهور الحنفية والمالكية والشافعية، وهي الرواية المشهورة عن الحنابلة، يجوز بيع السنور، ولأحمد رواية أخرى ليست المشهورة وأثر ذلك عن بعض التابعين وأخذ به بعض المحققين من المذاهب بأن ذلك لا يجوز، وأخذوا بظواهر الأحاديث التي سمعتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن السنور. قال: فسبب اختلافهم في الكلاب تعارض الأدلة. قال: ومن هذا الباب اختلافهم في بيع الزيت النجس. الآن عاد إلى الزيت، مر بنا قبل قليل ما يتعلق بشحوم الميتة. إذا ننظروا أيها الأخوة لنعلم أن العلماء عندما يرد نص صريح نجد أنهم وقفون، نجدهم وقفين عنده. لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شحوم الميت قال: لا هي حرام. هنا الآن اختلف العلماء في ماذا؟ في الزيوت التي تنجست، لكن هناك شحوم تستخرج من الميتة، وهنا زيوت تنجست خالطتها نجاسة فغلبت عليها فأصبحت نجسة، فما حكمها؟ العلماء متفقون على أنه لا يجوز أكلها، لا يجوز للمسلم أن يأكل بنجس، كما أنه لا يجوز له أن يتوضأ بنجس، ولا أن يصلي في بقعة نجسة، ولا أن يلبس ثوبا نجسا. هذا كله مر بنا. يأتي بعد ذلك: هل كون هذه الأشياء نجسة يمنع علينا أن نستفيد منها في الأمور الأخرى التي لم يرد التنصيص على تحريم الاستفادة بها، كما جاء في سفن الميتة، في السفن طلي السفن بها، وكذلك دهن الجلود والاستصباح أو لا؟ بعض العلماء ذهب، بل أكثر العلماء، جمهور العلماء يرى بأنه لا مانع من الاستصباح بالزيوت الناجسة. لماذا؟ قالوا: لأنه لا ضرر في ذلك، لا يترتب على استعمالها أي ضرر، لكنهم قيدوا ذلك بقيد دقيق. ما هو القيد؟ ألا يمسها الإنسان ولا تمسه، لأن الإنسان إذا لمسها لمس النجاسة، وهو منهي عن أن يباشر النجاسة، إذن عليه أن يستخدمها في وضعها في السراج أو في غيره عند من أباحها بواسطة دون أن يمسها بيده. إذن الذين أجازوا ذلك وهم الجمهور أجازوها. لماذا؟ ما العلة؟ ما حجتهم؟ قالوا لأنه لا ضرر في استعمالها، وإذا لم يكن هناك ضرر في استعمالها فلا مانع من ذلك، شريطة ألا يمسها الإنسان بيده أو بدنه. قال: ومن هذا الباب اختلافهم في بيع الزيت النجس وما ضارعه بعد اتفاقهم على تحريم أكله. رأيتم، لا يجوز أكله، متفقون، لأنه يحرم على المسلم أن يأكل النجاسة، لكن لو اضطر يأكلها كما عرفتم فليست بأشد من الميتة. فلنفرق بين حالة الضرورة وعدم الضرورة. فقال مالك رحمه الله: لا يجوز بيع الزيت النجس. وبه قال الشافعي وأحمد، الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد يمنعون بيعها، ولكن هناك فرق بين البيع والاستعمال كما ذكرت لكم قبل قليل. وقال أبو حنيفة: يجوز إذا بين. انظروا، أبو حنيفة رحمه الله وضع القيد. لماذا؟ هل لهذا القيد الذي ذكره أبو حنيفة فائدة؟ يعني هل يفيد ما دام أبو حنيفة يجوز بيع الزيت النجس، فما الذي يفيده قوله إذا بين؟ نعم، له فائدة. فأبو حنيفة رحمه الله بحصافته يشير إلى شيء، لأن الإنسان إذا اشترى زيتا فالغالب في المسلم السلامة، الأصل في المسلم أنه لا يغش، من غشنا فليس منا، الأصل في المؤمن أن يكون صدوقا كما عرفنا ذلك في البيوع. فإذا ما اشترى إنسان زيتا من مسلم فإنه بلا شك سينصرف ذهنه إلى أن هذا الزيت طاهر، فربما تلبس بالنجاسة، فمن الذي سيحمل الإثم؟ هذا الذي اشترى الزيت ربما لو مسه أو أكله لا إثم عليه، لكن من الذي يتحمل الوزر؟ إنما هو البائع. فإن لحق ضرر بالمشتري بسبب الأكل فالآثم إنما هو البائع، وإن أيضا خالطه في بدنه أو ثيابه فنجسه فالإثم إنما يرجع أيضا إلى من؟ إلى البائع. إذن إذا بين عند أبي حنيفة ارتفع الإثم عنه، فيبقى من المسؤول هو هذا الذي اشترى. لكن الحقيقة أن مذهب الجمهور هو الأولى، وأنه ما دام نجسا فلا ينبغي أن يباع. نعم. وقال أبو حنيفة رحمه الله: يجوز إذا بين. وبه قال ابن وهب من أصحاب مالك. قال: وحجة من حرمه حديث جابر رضي الله عنه المتقدم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث جابر ليس فيه ذكر الزيت، لكن فيه ماذا؟ ذكر الشحم، وهو بمعنى الشحم. الشحم ذلكم الذي يستخرج من الحيوان، هذا الشحم بعضه غليظ وبعضه يذاب فيسيل، هذا الذي تعرفونه، وهناك الزبد أيضا الذي يخرج من الحيوان. إذن الزيت بمثابته، لأن هذا يدهن به وهذا يدهن به، إذن يقول العلماء المعنى واحد. فكما أن الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم حرم الميتة وشحومها، كذلك أيضا ينبغي أن يلحق الزيت بها. الدليل هنا دليل قياسي وليس منطوقا، الدليل ورد نقلا نصا في الشحم، وورد قياسا في الزيت بجامع التقائهما في المعنى، فالمعنى الموجود هناك هو الموجود هنا. أنت تغمس بالشحم، الشحم تضعه في الزاد للحاجة إليه، تستخدمه في أشياء كثيرة، كانوا يستخدمونه أيضا في الخشبات التي يخرج عليها الماء، يدهنونها في الحبال أيضا، في أشياء كثيرة، في طلي السفن كما سمعتم في الاستصباح، هناك تشابه بينهما كبير، إلا أن هذا من حيوان وهذا من غيره. ذاك ورد نصا وهذا يلحق به قياسا، فهل المعنى المولود بالشحم موجود في الزيت؟ جمهور العلماء يقولون نعم، العلة واحدة. قال: وحجة من حرمه حديث جابر رضي الله عنه المتقدم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح يقول إن الله ورسوله يقصد بعام الفتح عام فتح مكة، لما فتح الله سبحانه وتعالى على المؤمنين مكة وأصبحت دار إسلام بعد أن كان المسلمون يهاجرون منها، تلكم البلدة الطاهرة المباركة فتحها الله سبحانه وتعالى على رسوله قبل وفاته، فاطمأنت نفسه بذلك واطمأن المؤمنون، وجاء نصر الله بذلك، فكان إشعارا بقرب وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنو أجله. قال يقول إن الله ورسوله حرم الخمر والميتة والخنزير. الشاهد ما ذكره المؤلف، قيل أرأيت شحوم الميتة؟ قال لا، هو حرام إلى آخر الحديث. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن اليهود لما كان يفعلونه من تلكم الحيل التي وردت في الحديث. إذن أيها الإخوة، الأمر ظاهر هنا، الذين حرموه أي حرموا بيع قاسوه على الشحم، وهما متقاربان تماما، الشبه بينهما ظاهر، والعلة تكاد تكون واحدة، بل هي واحدة فيما يظهر لنا. قال وعمدة من أجازه أنه إذا كان في الشيء أكثر من منفعة واحدة وحرم منه واحدة من تلك المنافع أنه ليس يلزمه أن يحرم منه سائر المنافع. ما معنى هذا؟ نحن قلنا الزيت إذا كان نجسا يحرم على الإنسان أن يأكله. لماذا؟ لما يترتب عليه من الضرر. لا يجوز للإنسان أن يمسه. لماذا؟ لأنه ينجسه. إذا لم يمسه الإنسان، باعه على إنسان لا يمسه، إذن هذه فائدة ليستفيد منه في الاستصباح. نعم. قال فإذا كان، قال ولا سيما إذا كانت الحاجة إلى المنفعة غير المحرمة كالحاجة إلى المحرمة، فإذا كان أصل هذا يخرج منه الخمر والميتة والخنزير وبقيت سائر محرمات الأكل على الإباحة، أعني أنه إن كان فيها منافع سوى الأكل فبيعت لهذا جاز. ورووا عن علي وابن عباس رضي الله عنه. أيها الإخوة، الله سبحانه وتعالى إذا حرم شيئا إنما يحرمه لما فيه من الضرر الواضح، وهذا الضرر قد يكون عاما وربما يكون أكثر، يعني هذا الشيء الذي يحرمه الله فيه ضرر وليس فيه نفع، وربما يكون فيه نفع لكن الضرر واضح وبين. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما. ولذلك لما جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الخمر بأنهم يشربونها ليتقوون بها على العمل لتدفئهم في الشتاء، بين لهم الرسول صلى الله عليه وسلم تحريم ذلك، بين لهم ذلك وأنه وجود. وأحيانا أيها الإخوة، ربما يتوهم الإنسان المنفعة، هذه المنفعة التي ربما يعني التي يراها شارب الخمر هي النشوة، وأخطر منه صاحب المخدرات. صاحب المخدرات يغيب ذهنه فيرى أنه ارتاح نفسيا، مع أن الراحة الحقيقية في طاعة الله سبحانه وتعالى. هذا المنحرف الذي شرب كأسا من الخمر أو تناول حبة من المخدرات أو قطعة من حشيش وغير ذلك، إنما هو مطيع للشيطان، فالشيطان يزين له ذلك العمل ويحسنه له، ويرى أنه في نشوة وفي سعادة وفي فرح، وأنه نسي هموم الدنيا وأصبح سعيدا فرحا مستبشرا في هذه الحياة، مع أنه خسر الدنيا والآخرة، عصى الله سبحانه وتعالى، فعل المحرم ألحق الضرر بنفسه، لأن هذه المخدرات هي سموم تفتك في الإنسان فتقضي على بدنه، تضيع رجولته، تذهب حياءه، أيضا ربما يقع في الموبقات فالنهاية تذهب حياته، يضيع ماله. والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن قيل وقال وإضاعة المال، يخسر كل شيء في هذه الحياة، وربما باع أغلى شيء عنده في هذه الحياة الدنيا، نسأل الله العافية. فهل بعد ذلك من خسارة؟ هذه هي الخسارة أيها الإخوة. نعم. قال وروا عن علي وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم أنهم أجازوا بيع الزيت النجس ليستصبح به. المعروف عند جماهير العلماء أنه يجوز الاستصباح بها، فرق بين البيع وبين إنسان عنده زيت تنجس، هل يجوز أن يستفيد به؟ نعم، قال بعض العلماء بجواز ذلك، ولا نقول الجمهور، جمع من العلماء قالوا بجواز ذلك. يعني نجد بعض العلماء يقول قال الشافعية والحنابلة، والقول الصحيح في ذلك أنه بعض الشافعية وبعض الحنابلة، لكن لا نجد نصا صريحا عن الإمامين الشافعي وأحمد في هذه المسألة. إذن فرق بين الانتفاع أيها الإخوة وبين البيع. قال وفي مذهب مالك جواز الاستصباح به وعمل الصابون مع تحريم بيعه. نقف هنا، وفي مذهب مالك، أظن العبارات ربما فيها غموض، وفي مذهب مالك جواز الاستصباح به، وكذلك شوف ما قال وقال مالك، قال وفي مذهب مالك، وأنا أعتبر هذا أيضا دقة من المؤلف، وفي مذهب مالك وأزيد وفي مذهب الشافعي وفي مذهب أحمد جواز الاستصباح، لكن لا نقول بأن الأئمة الثلاثة قالوا بذلك، إنما قال به بعض العلماء المحققون في المذهب، وهم نظروا إلى العلة والفائدة وعدم وجود الضرر كما ذكرت لكم، لأن الذين قالوا بجواز الانتفاع قالوا ننظر إلى الضرر، هل هناك ضرر؟ لا، النفع قائم، الضرر المتوقع هو لو مس الإنسان النجاسة فيحتاط منها، فإذا احتاط، ولذلك بعضهم قال يستخدم محقانا أو آلة ليضع ذلك مثلا في السراج حتى لا يباشره بيده خشية أن يمس النجس، إذن العلماء احتاطوا في ذلك. نعم. قال وفي مذهب مالك جواز الاستصباح به. إذن نقول في مذهب مالك والشافعي وأحمد وعمل الصابون مع تحريم، وفرق بين أن نقول في مذهب فلان وبين أن نقول قال فلان. وفي عمل الصابون، يعني هل يجوز أن يعمل الصابون من الزيت أو لا؟ بعضهم أجاز ذلك ومنهم المالكية. هذا الصابون الذي ترونه له علاقة وثيقة بالزيوت، وإن لم نكن نحن أهل خبرة في الصناعة، لكن هذا ذكره الفقهاء قديما منذ أن عرف الصابون، وربما ترون ذلك واضحا، وربما ترون أن موادا تستخرج من مواد ترى أنها مضادة، فما الذي يرفع الدهون من الأيدي الزيوت ونحوه؟ إنما هو الصابون، ومع ذلك في الصابون مادة من الزيت. إذن هذا الذي يريد المؤلف، ذهب المالكية إلى أنه يجوز أن يعمل منه الصابون. نعم. قال وعمل الصابون مع تحريم بيعه، وأجاز ذلك الشافعي أيضا مع تحريم ثمنه. قلت لكم وأجاز ذلك الشافعي، والصحيح بعض الشافعية وبعض الحنابل، هذا هو الرأي الدقيق. قال وهذا لذلك لما ترون بعض العلماء المحققين في مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد يدرسون هذه المسألة وينصون ويقولون الصحيح قال به بعض الأصحاب. قال وهذا كله ضعيف، وقد قيل إن في المذهب رواية أخرى. انظر المؤلف يقول وكل هذه التعليلات ضعيفة، فكأنه يميل إلى نجاستها، ولا شك أن القول بالنجاسة هي أحوط. وأنتم ترون أن الرسول صلى الله عليه وسلم وضع لنا قاعدة ثابتة، وهذه القاعدة لا نأخذها في باب دون باب، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، هذا حديث وهو يعتبر من القواعد، هذا الحديث تدرج تحته ماذا؟ مسائل كثيرة من الأحكام، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، كل أمر تشك فيه فاطرحه وأخذ ما أنت متيقن منه. إذن إذا شككت في أمر فالأسلم لك أن تأخذ بالأحوط، ولا يختلف العلماء في ذلك، لكن العلماء هنا يقررون أحكاما، والعالم عندما يريد أن يقرر حكما لا بد أن يدرسه ويعرف سببه وما ورد فيه من أدلة، وربما تكون الأدلة نقلية وربما تكون عقلية، ينتهي لرأي في ذلك، هذا هو العالم. وأما الذي يقول الكلام جزافا فلا يعتبر عالما ولا طالب علم. لكن لو جئت إلى الذين يقولون بجواز الانتفاع به ترى أنهم يقولون الأحوط والأسلم لك والخير لك أن تبتعد عنه، لكن إذا احتجت إليه فلا نرى مانعا من ذلك. قال: وقد قيل إن في المذهب رواية أخرى تمنع الاستخفاف. إن في المذهب رواية أخرى تستمنع الاستصباح به، وهو ألزم للأصل، أعني لتحريم البيع. ما معنى وهو ألزم للأصل؟ أليق وألصق وأوفق للأصل، وهو أن الأصل في الأشياء المحرمة وكذلك النجسة التحريم والنجاسة، مع أن المسألة مختلف فيها أيها الإخوة. لما يقول ما هو الأصل في الأشياء، بعض العلماء يرى أن الأصل في الأشياء الإباحة، خلق لكم ما في الأرض جميعا، وبعضهم يرى أن الأصل في الأشياء الحظر، والمسألة مختلف فيها. وكثير من العلماء يرون أن الأصل هي الإباحة حتى يرد دليل يحرم ذلك، لكن وردت عندنا أدلة حرمت هذه الأشياء وحرمت ثمنها، فهذه الأشياء المتفرعة عنها هل نلحقها بها أو لا؟ قال: وقد قيل أن في المذهب رواية أخرى تمنع الاستصباح به، وهو ألزم للأصل، أعني لتحريم البيع. قال: واختلف أيضا في المذهب في غسله وطبخه، هل هو مؤثر في عين النجاسة ومزيل لها على قوله؟ يعني هل يمكن غسل الزيت أو لا يمكن؟ هذه مسألة يختلف فيها العلماء. يعني الإنسان لو وقعت مثلا معه قطعة من لحم أو فاكهة أو غير ذلك له أن يغسلها والأمر سهل، وربما توجد أشياء تذوب في هذا المقام. إذن الأمور مختلفة في هذه المسألة. هل الزيت يمكن غسله؟ بعضهم يقول الشحم لا يمكن، يقولون الشحم، إذن الزيت هل يمكن أن يغسل؟ بعضهم يقول يغسل، فنستمع إلى ما يقوله المؤلف. قال أحدهما جواز ذلك والآخر منعه، وهما مبنيان على أن الزيت إذا خالطته النجاسة، هل نجاسته نجاسة عين أو نجاسة مجاورة؟ هذه مسألة مهمة. لما نقول نجاسة عين، إنها نجاسة عين معنى أنها أصبحت جزءا منه، ولما نقول مجاورة يعني جاورت في النجاسة، فإن قلنا مجاورة نقول نغسله وينتهي الأمر، كالحال كما قلنا لو وقع منك شيء في نجاسة تغسله وزالت، لأن هذه مجاورة. أما الشيء الذي معك إنما هو طاهر، فاكهة، تفاحة، برتقالة وقعت في نجاسة فتأخذها وتغسلها، إذن هذه النجاسة التي كانت فيها إنما هي نجاسة مجاورة وليست نجاسة عين، لأنها لو كانت نجاسة عين لكانت مخالطة لها أصلا جزءا منها. إذن هناك فرق بين هذه وتلك. قال: فمن رآه نجاسة مجاورة طهره عنده عند الغسل، طهره عنده الغسل والطبخ، ومن رآه نجاسة عين لم يطهره عنده الطبخ والغسل. والذي يظهر لي أنها حقيقة نجاسة مخالطة وأنها أقرب للعين، لأن الزيت كما تعلمون أيها الأخوة سائل، فالنجاسة إذا وقعت فيه إنما هي تخالطه، ولذلك نجد أن رسول صلى الله عليه وسلم كما تذكرون في كتاب الأطعمة في قصة الفار أنها إذا وقعت في شحم في سمن فإن كان جامدا فخذوها وما حولها. لماذا؟ لأن السمن جامد فيسميها نجاسة مجاورة، لكن الزيت سائل فالنجاسة ستذوب فيه وتخالطه. ولذلك تذكرون في أحكام الماء أن الماء إذا خالطه شيء فإنه ينظر إن غير لونه أو طعمه أو ريحه وأثر فيه، وإن لم يفعل ذلك فلا، والذي يغير لونه وطعمه وريحه لا يخلو، إما أن يكون نجاسة فتجعله نجسا، وإما أن يكون طاهرا فيغلب عليه كماء الورد والزعفران وغير ذلك، أو يسميه شيئا طاهرا لا طهورا. ففرق بين الماء الطهور الذي نتطهر به وبين الطاهر، هذا على الاصطلاح أن أقسام الماء ثلاثة: طهور وطاهر ونجس. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن مسائلهم المشهورة في هذا الباب اختلافهم في جواز بيع لبن الآدمية إذا حلب. طيب، هذا آخر شيء في هذا لعلنا ننتهي من قبل الأذان. نعم، في بيع لبن الآدمية، الآدمية لو أخذ الزجاجة أو كأسا ثم حلبت هذا الماء. قال: ومن مسائلهم المشهورة في هذا الباب اختلافهم في جواز بيع لبن الآدمية إذا حلب، فمالك والشافعي يجوزانه، وهي رواية لبعض الحنابلة أو قول لبعض الحنابلة، وأبو حنيفة لا يجوزه، وأبو حنيفة والقول الآخر للحنابلة ورواية عن المالكية لا يجوز. إذن هناك تقارب بين الفريقين. قال: وعمدة من أجاز بيعه أنه لبن أبيح شربه فأبيح بيعه قياسا على لبن سائر الأنعام. يعني قريب مما ذكرنا، يعني هذه العلة قريبة من العلة التي ذكرنا بأنه لبن طاهر فيجوز بيعه لحصول الانتفاع به. قال: وأبو حنيفة يرى أن تحليله إنما هو لمكان ضرورة الطفل إليه. يعني الإمام أبو حنيفة يرى أن التحليل لسبب، وأنه في حالة مخصوصة. ما هذه الحالة المخصوصة؟ هو حاجة الطفل المولود إلى أن يفطم إلى الرضاع، ولذلك استثني، وهذا حقيقة تعليل ضعيف في نظري. قال: وأنه في الأصل محرم إذ لحم ابن آدم محرم، والأصل عندهم أن الألبان تابعة للحوم، فقالوا. يعني يريد المؤلف أن يقول لدى الحنفية قاعدة، هذه القاعدة معروفة مسلمة في مذهبهم، أن لحم الآدمي محرم، وهذا أمر معروف أيضا ليس عند الحنفية وحدهم، ولكن يجوز. هناك خلاف فيه في حالة الضرورة، فيما لو وجد إنسان مضطر أشرف على الهلاك وجد ميتة إنسان، هل له أن يأكلها أو لا؟ هناك في غير المعصوم كلام الفقهاء معروف، لكن في المعصوم هل يجوز أو لا؟ المسألة فيها خلاف، وهي ترجع إلى قاعدة الضرر يزال ثم المتفرع عنها الضرورات تبيح المحظورات. وبعضهم نص على استثناء لحم الأنبياء كما هو معروف في كتب القواعد. قال: يعني نص على لحوم الأنبياء بأنها لا تجوز. قال: والأصل عندهم أن الألبان تابعة للحوم، فقالوا في قياسهم هكذا: الإنسان حيوان لا يؤكل لحمه، فلم يجز بيع لبنه، أصله لبن الخنزير والأتان. الإنسان حيوان، هذا هو الأصل، لكن يضاف إليه حيوان ناطق، فالله وهبه العقل والنطق، ولذلك تميز وارتفع عن الحيوان، بذلك ميزه الله سبحانه وتعالى عن الحيوان، وهبه عقلا مدركا لسانا ناطقا مبينا، فميزه بذلك. قال المصنف: سبب اختلافهم في هذا الباب تعارض أقيسة الشبه. قال: قياسا أصله، يعني قياسا على الخنزير، لما يقول أصله أي الأصل الذي ألحق به، اعتبر اللبن فرع، أصله أي الذي ألحق به، يعني قياسا على ماذا؟ أكمل. قال: فسبب اختلافهم في هذا الباب تعارض أقيسة الشبه، وفروع هذا الباب كثيرة، وإنما نذكر من المسائل في كل باب المشهور. أنا أقول أقوى دليل لذلك لم يعرض له المؤلف، وهو جواز استئجار الظهر المرأة لترضع، هذا جائز في الإجارة، فما دام قد جاز في الإجارة فيجوز أيضا هنا. قال: وإنما نذكر من المسائل في كل باب المشهور ليجري ذلك مجرى الأصول. يعني المؤلف يريد، وكما هو معلوم لم يعرض لجميع مسائل الفقه جزئياته وفروعه فيما يتعلق بما ذكره في البيوع، بل عرض لشيء من ذلك، وستأتي مسائل متداخلة مع الأبواب القادمة إن شاء الله.